الدم ده دمي واللون ده من طيني الدم ده دمي واللون ده من طيني والحضن ده لامي والنيل دموع عيني الدم ده دمي واللون ده من طيني الدم ده دمي واللون ده من طيني والحضن ده لامي والنيل دموع يا حمام